الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ الثالث أو الثاني؟ الثاني والأربعون، الثاني والأربعون، مع مادة الحديث صد البخاري. نعم، كالعادة لا بد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس. في الدرس الماضي تكلمنا على سير الأداء المتنوع فيها، البخاري ينوع فيها، فتجدون في حديث واحد يستعمل حدث وحدثني وأخبر وأخبرني وعن وقال وأن وسمع. قلنا هذه إشارة إلى أن هذه السياق كلها قمة في الأداء عند البخاري. وذكرنا أيضا أن المعنعن بكسر العين وهو الراوي لا نقبل حديثه إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا صرح بالتحديث أو السماع أو صيغة الجزم. والمعنعن والمعنعن قلنا أيضا مع اللقي مع المعاصرة إثبات ماذا؟ اللقي مع المعاصرة إثبات اللقي. ذكرنا بيتا، من يذكره منكم؟ ها؟ ذكرنا بيتا، من يذكره منكم؟ ما لكم؟ ومن روى بعن وأن فحكمي بوصله إن لقاء يعلن ولم يكن مدلسا، ولم يكن مدلسا. هذه احفظوها، أنا لا أقولها لتسجل من باب حصل ما في الصدور ولا ما في السطور، ما في الصدور. طيب اليوم يعني كما يقولون قاعدة تطعم، تطعيم هذه القاعدة، تطعيم هذه القاعدة التي سبقت، أن لفظ حدث المحدث إذا قال حدث يريد أن يخبر عن من حدث، يريد أن يخبر من حدث، مثلا حدثه عثمان، حدثه يعني عبد الحميد أو غيره، لا يخلو إما أن يخبر أنه حدثه وحده أو حدثه ومعه غيره. ركز معي جيدا، المحدث إذا أخبر لا يخلو إما أنه حدثه وحده أو حدثه ومعه غيره. فإذا حدثه ومعه غيره، ما هو اللفظ والصيغة المستعملة؟ حدثنا، حدثنا. وطبعا صيغ الأداء، صيغ الأداء ثمانية، وهنا منها حدثنا. فحدثنا يستعملها المحدث ماذا؟ إذا كان وحده ومعه غيره، إذا كان معه غيره يستعمل ماذا؟ حدثنا. وإذا كان مفردا وحده ماذا يقول؟ حدثني، حدثني يا المتكلم، حدثنا نون الجمع، هذا الجمع للدعائي للتعظيم للدعائي، إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون ادعاء. فعندما يقول ربنا عز وجل ونريد أن نمن، فهذا تعظيم حقيقي، ولهذا قيل إن هذه النون نون التعظيم، نون التعظيم في حق ربنا عز وجل. ونريد أن نمن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا أيضا للتعظيم وهو على حقيقته. إنا أعطيناك الكوثر، هذا أيضا على التعظيم على حقيقته. لكن عندما تكون أنت تقول نحن وأنت وحدك، هذا للتعظيم، ولكن هذا التعظيم حقيقة أم ادعاء؟ ادعاء فقط، ادعاء فقط. ولذلك لاحظ، فإذا قال حدثنا أخبر بماذا؟ إذا كان معه غيره. لكن إذا كان وحده ماذا يقول؟ حدثني. لاحظوا فائدة مهمة تنبهوا لها، لفظ حدث، لفظ حدث لماذا يؤتى به؟ هو توثيق للحديث أكثر، لفظ حدث يؤتى به لتوثيق الحديث أكثر، حتى كما قلنا سابقا إن البخاري ينوع في هذه السياق، ولكن لفظ حدث عند الجمهور توثيق للحديث أكثر. لاحظتم؟ افهموا هذا جيدا. طيب، هذا فيما يتعلق بحدث وحدثنا. هل هناك فرق بين أخبرني وحدثني؟ ما هو الفرق؟ إذا كانت الصيغة حدثنا أو حدثني، الشيخ هو الذي يقرأ والطلبة يسمعون، وإذا كان أخبرنا، إذا كنت تقرأ عن الشيخ وهو يسمع، ماذا تستعمله؟ أخبرني. لاحظ الفرق بين أخبرني وحدثني، الفرق بين أخبرني وحدثني. إذا كنت تقرأ عن الشيخ وهو يسمع، وهذا الذي كان يفضله الإمام مالك، وكان لا يرى غيره، كان يرى هذا بالدرجة الأولى، أنت تقرأ وهو يسمع. وكثير من العلماء ردوا هذا، قالوا لأن ربما الشيخ ينام، أنت تقرأ عليه وهو نائم، أنت تقرأ عليه وهو نائم، بخلاف ما إذا كان الشيخ يقرأ. إذا كان الشيخ يقرأ طالب حتى إذا نام يوقظه، لكن الشيخ إذا نام يستحي الطالب أن يوقظه، فلذلك قالوا هذا الأفضل. والإمام مالك طبعا كان شديدا في سياق الأداء وسياق ماذا؟ التحمل. لذلك قالوا إذا كنت تقرأ عن الشيخ وهو يسمع، ماذا تقول؟ ما هو اللفظ الذي تستعمل؟ أخبرني. فسماعه منك بماذا؟ بمثابة إخباره. فسماعه منك بمثابة إخباره، ويسمع فهو بمثابة إخباره. وإذا كنت مفردا أو مفردا وأنت تسمع من لفظه، أنت وحدك وتسمع من لفظ الشيخ، ماذا تقول؟ حدثني. هذا حدثني. إذن لا بد أن تفرق بين هذه السياق. كثير من الناس يظن على أنها سياق واحدة، ولذلك قالوا واستحسنوا لمفرد حدثني، واستحسنوا أي علماء الحديث، واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني. ولو كانت الهمة عالية لا كان الطالب ينبغي أن يحفظ إما ألفية العراقي وإما ألفية السيوطي. واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني. لاحظتم؟ خلاص كتبتم هذا البيت. واستحسنوا إيش؟ لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني. إذن هذا هو الفرق الذي استعمله العلماء في مسألة التحديث والإخبار. وطبعا يعني صيغ الأداء هي كثيرة كما سبق أن بيناها في دروس المصطلح. يعني سمعت وحدثني هذا واحد، سمعت وحدثني هذا واحد، الثاني أخبرني وقرأت عليه هذا الثاني، سمعت وحدثني من صيغ الأداء، سمعت وحدثني هذا يستعمل، استعمله واحدا، قسم واحد. أخبرني وقرأت عليه استعمله قسما ثانيا، أخبرني وقرأت عليه. القسم الثالث قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. القسم الرابع أنبأني. القسم الخامس ناولني، فيأتي بهذا الترتيب الذي ذكرت لكم، ناولني، فلاحظ ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، بهذا الترتيب. يعني حتى كتابتها اكتبوها بهذا الترتيب الذي ذكرت لكم، ثم عن ونحوها. يلا اذكرها يا صيغ الأداء. كم هي قلنا؟ ثمانية. كراسي سعد صمد. أولا سمعت وحدثني. سمعت وحدثني. ثانيا أخبرت وقرأت. أخبرت. أخبرني وقرأت عليه. وقرأت عليه. هذا الثاني. ثالثا قرئ عليه وأنا أسمع. ثالثا قرئ عليه وأنا أسمع. رابعا أنبأني. أنبأني. خامسا ثم يعني لا بد أن تقول ثم الخامس ثم ناولني. ناولني. ناولني الكتاب. وقال حدث عني. لا بد قال العلماء أن يقال يأمره بهذا، وبعضهم قال أطلق ولكن ضعفه. نعم. سادسا شافهني. شافهني مشافهة. نعم. وحتى الإجازة ممكن أن تكون مشافهة. نعم. سابعا كتب إلي. كتب إلي أن حدث عني. نعم. سابعا ثامنا عن ونحوها. ثامنا عن ونحوها. ثامنا عن ونحوها. طيب لاحظ عثمان، ثامنا عن ونحوها، هذه سياق الأداء. فإذا هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الفائدة التي ذكرت بين يدي هذا الدرس، وإن شاء الله نتابع الصرد كالعادة. وطبعا لعل إذا بقي في العمر بقية نشرح البخاري شرحا، أما هذا هو مجرد صرد، إنما نشير إلى بعض الفوائد ما ينبغي أن تغفل من باب أشارة فأشارة. تفضل سمي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو بسم الله الرحمن الرحيم أفضل. بسم الله أفضل، لأن التعود أصبح من ماذا؟ أصبح من القراءة، ها شعار القراءة، فالأفضل أن تسمي الله. نعم. قال المصنف رحمه الله باب قول النبي صلى طيب. الله عليه وسلم. نعم. الدين النصيحة. دقيقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة يشير إلى الحديث المعروف الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. هذه كلمة النصيحة، هذه كلمة كما يقول الخطابي النصيحة كلمة جامعة. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح. ها؟ للمنصوح. ها حيازة ماذا؟ الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، وقال هذا الخطاب. طيب يبقى أن النصيحة لمن؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة، حديث آخر إذا استنصحك أخاك فانصحه، حديث آخر لجليل كما سيأتيكم إن شاء الله قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر وعلى النصح لكل مسلم. الدين النصيحة هنا ذكر قيل لمن يا رسول الله قال لله. طيب ما المراد عندما تقول النصيحة لله؟ كيف تنصح الله؟ لا النصيحة قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء النصيحة لله يرجع إلى الإيمان، لاحظ يرجع إلى الإيمان ونفي الشرك عنه، هذا النصيحة لله. النصيحة لله أن تؤمن به وتنفي أن تؤمن به وتنفي الشرك عنه، هذه ثانية. ثالثا ترك الإلحاد، ترك الإلحاد في صفاته، هذا الثالث ترك الإلحاد في صفاته. وأيضا وصفه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال، وصفه تعالى بصفات الجلال والجمال والكمال، وتنزيهه من كل النقائص، والقيام بطاعته سبحانه وتعالى، والاجتناب عن معاصيه أو عن معصيته سبحانه وتعالى. إذن هذا يا شباب هذه هي النصيحة لله عز وجل. فإذا قيل لك ما المراد بالنصيحة لله؟ قل له النصيحة لله الإيمان به سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى وترك الإلحاد في صفته ووصفه سبحانه وتعالى والقيام بطاعته وصفه بماذا؟ بصفات الكمال والجمال والجلال بما يليق به سبحانه وتعالى، وأن تنزهه عن جميع النقائص، وأيضا لا بد من القيام بطاعته اجتناب المعاصي. ولأن الله إذا كنت تحب فعل الله عز وجل، لأن المحبة لها برهان. ولذلك كان يقول أحد مشايخنا رحمه الله تعالى: من ادعى محبة الله ولم يعمل بالطاعة، يعني لم يطع الله، فهو كذاب، فهو كذاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي مخبر مخبر، مخبر مخبر. فطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولاحظوا، اقرأوا القرآن واستقرئوا كل الآيات كلها، ستجدون فيها أن الفعل يعاد مرتين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن عندما جاء إلى ولاة الأمور على القول بأنهم علماء، أو على القول بأنهم أمراء، أو على القول بأنهم الأئمة الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو على القول بأن غيرهم، يعني على كل، هل أعاد الفعل أم يعيده؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور مقرونة بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. فإذا كانت طاعته لله وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم بدون قيد، فطاعة غيرهما بقيد. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث كثيرة تبين هذا. فلذلك دائما ننظر إلى ماذا؟ إلى ننظر إلى الطاعة للشخص، هل يوافق ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كذلك فنعم، وإلا فلا. مفهوم؟ طيب، هذا هو طاعة ماذا؟ طاعة الله. أما النصيحة لكتاب الله، فما المراد بالنصيحة لكتاب الله؟ الإيمان به أولا، لكتاب الله. النصيحة لكتاب الله يعني كتاب الله لا يحتاج إلى، يعني كتاب الله لا يحتاج إلى أن تنصحه أنت ولا ربنا عز وجل. ولكن كما قال العلماء العرب، ربما استعملوا عبارة ويريدون شيئا آخر، ربما استعملوا عبارة والمراد شيء آخر، كما هنا. يعني قال النصيحة لكتاب الله، المراد النصيحة لكتاب الله يعني لكلام الله عز وجل، معنى أن الإيمان به وأن تثبت أنه لا يشبه شيء من كلام الخلائق، لا يشبه شيء من كلام الخلائق، وتعظمه وتتلوه وتعمل به وتمتثل أوامره، وتمتثل أوامره، لأن القرآن نزل للعمل. فللأسف نرى الآن أن القرآن يعلق على الأعناق المتبرجات، طبعا والمتبرجين بين قوسين، أن أصبح هذا جمع غير موجود عند سيبويه، ومعلق على الجدران كأن القرآن ما نزل إلا لأجل هذا، فعطلوا وظيفته. عن القرآن ربنا عز وجل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولم يقل علقوه. فإذا لا بد من الإيمان به ونفي النقائص عليه. وكما سبق أن قلنا في درس التفسير مع بعض الطلبة، قلنا على أن الله عز وجل تحدى، والتحدي جاء بماذا؟ بأنواع ثلاثة. التحدي بالقرآن كله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثله، ومثل الشيء غيره، بمثله، بمجرد أنهم يماثلونه، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ناصرا ومعينا، من الشعراء والبلغاء والفصحاء، لا، مستحيل. ثم تحدهم بعشر صور فلم يستطيعوا، قال لهم ادعوا من استطعتوا، ثم تحدهم بصور من مثله فلم يستطيعوا. فإذا الإيمان به وإثبات أنه معجز بلفظه ومعناه، وإياكم الكلام النفسي الذي يقرره الأشاعرة، الكلام النفسي. للأسف فإنني جلست مرة واحد هو أستاذ جامع، ويقول على أنه يقرر على أن كتاب الله عز وجل ليست له قداسة بلفظه، إنما هذا دال على كتاب الله عز وجل، ولذلك لا بأس أن يرميه الإنسان في المزبلة أو أن يبول عليه والعياذ بالله. فقمت وكنت في بيته وقلت له أنت كذب، ما احترمت لأن الكلب ومزقت عليه وخرجت. فدعوت عليه: هذا الرجل يدرس أبناءنا، يقول على أنه عبارة، وهذا ما يقوله الأشاعرة، يعني هذا ما يقوله، يقول هو الكلام النفسي، يعني هو ليس، لا يعتبر كلام الله. بل هناك أطر من هذا، أنهم قالوا بأن الرسول كان يوحي إلى نفسه، لأن مرة كان يلقي إليه جبريل الكلام القرآن، فبين الحجاب وأزاح الحجاب وإلى به هو نفسه يلقي كلاما لنفسه. أهلا، أنا ما أدري الناس ماذا عندهم، عندهم مخ ولا شيء آخر، عندهم مخ ولا شيء آخر. فلهذا قلنا كتاب الله عز وجل، النصيحة لكتاب الله عز وجل، والنصيحة لرسله، ما هي النصيحة لرسله؟ تصديقهم والإيمان بهم وطاعتهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، حتى في التفضيل لا نفضل في الرسالة، لأن الرسالة واحدة، إنما التفضيل شيء آخر. والمعروف فضلنا بعضهم على بعض، وأيضا المعروف: وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث الناس بفضل الله وإنعامه عليك، فإن التحدث بالنعمة شكر لها. وأيضا: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن ما لم يكن التفضيل يؤدي إلى نقص المفضول، أو ما لم يكن التفضيل عن هوى، أو ما لم يكن هناك. ولذلك: لا تخيروني عن يونس بن متى، ولا تخيروني عن موسى، ولا تفضلوني عن، لا تفضلوا بين أنبياء إلا، يعني أحاديث كثيرة في الموضوع، وقد سبق بي أن هذا بتفصيل. ماذا آخر؟ ماذا آخر؟ الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، ولا بد أيضا من التأدب بآداب القرآن وبآداب ما يأمرنا به الأنبياء والرسل. وأيضا لا بد من أن نمتثل ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولا بد أيضا أن نحسن إلى أصحابه قولا، أقل شيء قولا، وإلى آل بيته رضي الله عن الجميع، لا نفرق بينهم، بل نقول هؤلاء كلهم صحابة، كما قال الله عز وجل في بعد أن ذكر: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وما وقع بين الصحابة نقول: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا. ولماذا لا، لماذا الآن نجر ما وقع بين الصحابة؟ الصحابة لم يكونوا معصومين، الصحابي معصوم، ليس معصوما، ولكن اختار الله عز وجل. لماذا اختار لنبيه طائفة نقية؟ فلا كما قال أبو زرعة وغيره: يا في هؤلاء الكلاب من الرافضة وغيرهم، إذا أرادوا أن يطعنوا في القرآن ولا واحد يوافقهم، وإنما يطعنون في الشهود، والطعن فيهم أولى. ولذلك كما أقول لكم دائما: ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام. فلهذا ماذا آخر؟ ولولاة الأمور، علماء أو غيرهم، لا بد من الأدب معهم، ولا بد إذا كان، إلا إذا رأينا معصية أو رأينا شيء من القلب نبين، هذا نبين، بعد ذلك أعطينا الصفير الدعم، بعد ذلك نبين، لا بد أن نبين لهم. ولا بد من النصيحة، أنه لا يوجد هناك شخص فوق النصيحة، إذا كان مسلما يحتاج إلى نصيحة، أي كان عالما أو أي كان، ولكن النصيحة ينبغي أن تكون بينك وبينه، ينبغي أن تكون بينك وبين هذا الأصل، لأن إذا كانت علانية هي ليست نصيحة إنما هي فضيحة. ما لم يكن عنده كتب منشورة وله بدع انتشرت بين الناس، فهذا لا بد أن تبين له، لا بد أن تبين له. إذا كان ضلاله يعني انتشر، والسكوت عنه يعني خيانة للدين، خيانة للدين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا بهذا القيد، والإصلاح ضروري، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، هذا ربنا عز وجل يقوله. نعم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، ما المراد بالنصيحة لله؟ قلوا الإيمان والطاعة. قال بعض الشراح: الإيمان والطاعة. إيش معنى الإيمان؟ الإيمان هذا يشترك فيه من؟ يشترك فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة أيضا يشتركان فيها، لأن الحقوق ثلاثة، افهموها، الحقوق ثلاثة، وهذا مأخوذ من القرآن: حق خاص بالله عز وجل، وحق مشترك بين الله ورسوله، وحق خاص برسول الله. ربنا عز وجل يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. لتؤمنوا بالله زين ورسوله. إذن هذا القسم كيف هو؟ مشترك بينهم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، على القول بأن التعزير المقصود به الدفاع عنه ونصرته، وتعزروه هذه خاص بالرسول، وتسبحوا خاص بمن؟ بالله عز وجل. كم القسم ذكر هنا؟ ثلاثة أقسام. قد يقول قائل قاعدة معروفة أنهم يقولون الضمير يعود إلى ماذا؟ أقرب. إلى أقرب المذكور، هذا دائما. طيب إذا قلنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله زيد ورسوله وتعزروه، إلى أقرب مذكور، من هو أقرب مذكور هنا؟ رسول الله. وتسبحوه، من هو أقرب مذكور؟ رسول الله. هل نسبح رسول الله؟ الجواب لا. إذن كيف؟ هنا قال العلماء الضمير يعود على حسب معاد، الضمير يعود على حسب معاد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الزكى، يعني تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها. هل البقر لها أظلاف؟ عفوا، هل الإبل لها قرون؟ فإذا قالوا الضمير يعود على ماذا؟ على حسب معاد. مفهوم هذا؟ طيب تابع. حدثنا مسدد. طبعا مسدد هو الذي سبق أن قلنا، وابن مصرهد، ابن مصربل، ابن مستورد، لا زادوا عليه، هذا لا يلتفتوا إليه. هذا الأسدي أبو الحسن، الأسدي كنيته أبو الحسن، طبعا بصري. نعم. قال حدثنا يحيى. يحيى المراد به هنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، وكان شديدا في الرجال. نعم، كان شديدا في الرجال وكان إماما. عن إسماعيل. إسماعيل هنا هو ابن أبي خالد البجلي، لاحظ إسماعيل. نعم، ابن أبي خالد البجلي، هذا تابع. نعم. قال حدثني قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي أيضا، وهو من كبار التابعين، بل قالوا تابع مخضرا. كيف تابع مخضرا؟ عاش في الجاهلية، يعني عاش في الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. إما أنه لم يسلم، وإما أنه لم يرى، ولكنه كان في زمانه ولم يسلم، فهذا يقال له إيش؟ يقال له تابعي مخضرم. تابعي مخضرم، لا يقال له صحابة، لا يقال له صحابة، حتى ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم يقال له تابعي مخضرم. لاحظتم؟ نعم. اسمه عبد أوف. ها؟ عبد أوف. نعم. عن جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله المعروف يعني البجلي. نعم. قال البجلي، البجلي يعني طبعا أهل النسب في الأنساب، درجة في الأنساب، يعني قيل إن هذا نسبة إلى بجيلة، نسبة إلى بجيلة، بجيلة هذه بنت سعد، وتنسب إليها القبيلة، تنسب إليها القبيلة، قبيلة بجل. نعم. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ركزوا جيدا معي ولا تنسوا دائما ما ذكرت لكم على أن الأحاديث كلها تذكر إقامة الصلاة، فهذه قاعدة التي أعطيتكم اجعلوها حلقة في أذنكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن دائما يخاطب المسلم فيه إقامة الصلاة، فليكن همكم إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، لأن الآن الصلاة لا تنهى كثير من الناس، هنا ما عندهم إقامة الصلاة، إنما عندهم وجود الصلاة، ولذلك ما عندهم أرحنا بها يا بلال، عندهم أرحنا منها يا بلال، أرحنا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجد راحته في الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزمه أمر سرع إلى الصلاة. وهذا عبد الله بن عباس نعي إليه أخوه، فماذا؟ قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، فتلا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. لكن الآن للأسف الصلاة نحن لا نلتجئ إليها إلا كأن علينا شيء يعني متابعة أداء فقط نؤديه يعني كمثل النشرة الجوية وبس. نعم. حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هنا محمد بن الفضل السدوسي، ولاحظوا السدوسي وقد غلط من قال السدوسي، السدوسي بفتح السين الأولى، مش السديسي. نعم، هذا طبعا نسبة إلى ماذا؟ إلى سدوس بن شيبان، نسبة إلى سدوس بن شيبان هذا البصري المعروف بعارم. نعم. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح اليشكري، الوضاح اليشكري ابن عبد الله الواسطي البزاز بزارين، البزاز لاحظتم؟ نعم، يعني اليشكري الوضاح اليشكري ابن عبد الله الواسطي البزاز. طيب، عن زياد بن علاقة. ابن علاقة الثعلبي أبو مالك الكوفي، الثعلبي قلنا ماذا؟ أبو مالك الكوفي. نعم. قال سمعت جرير بن عبد الله، طبعا الجرير البجلي. نعم. يقول يوم مات المغيرة، المغيرة هذا المغيرة بن شعبة، يعني هذا كان أسلم، متى أسلم؟ صحابي جليل، أسلم عام الخندق، لاحظ أسلم عام الخندق ومات بالكوفة. متى مات؟ في الطاعون الذي حدث، مات سنة 50 من الهجرة، كان جاء طاعونا فمات فيه رحمه الله. ولو يعني إذا رجعتم إلى الأوائل، إلى الأوائل فيذكرون أنه أول من وضع الديوان، ديوان لأهل البصرة، أول من وضع ديوان البصرة. نعم. وطبعا كان وليا بالكوفة لسيدنا معاوية، وكان قد وله عمر أيضا البصرة، وله مدة. هذا المغيرة بن شعبة من الرجال الذي يلعنهم الصوفية، عندهم ورد، هناك أناس يلعنون وردا صباحا ومساء، منهم سيدنا أبو سفيان وسيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، وسيدنا المغيرة وغيرهم، وأحمد الغماري يعني كان يعطي هذا وردا لماذا؟ للمريدين، المريدين وليس مريدين، المريدين، فكان يعطيهم ماذا؟ هذا الورد، يلعنون أصحاب رسول الله. والله الواحد منهم لا يعرف كيف يكتب اسمه ويلعن أصحاب رسول الله، ويلعن أصحاب رسول الله، وهذا ورد. هذا عبد الله التليبي، هذا عبد الله التليبي عنده كتاب يلعن فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويلعن فيه معاوية، ويقول بأنه محدث، لعله محدث مش محدث. لذلك يقول، يذكر حديثا موضوعا، اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما في النار دعا، ويقول الذي يصعد على هذا المنبر الملعون ابن الملعون، ويقصد معاوية رضي الله عنه. وهكذا الرافضة، وإن لم يكونوا روافض فهم يقفون على باب الرفض، ولكن من باب تغيير الشكل من أجل الأكل، وإلا فينبغي أن يعلم بأنه تاب إلى الله من هذا، كما قلنا لكم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. هذا المغيرة بن شعبة كان فيه صفات عظيمة. أولا كان سموحا وكان يعفو عن الناس، وكان عنده من الصبر يعني لا يتصف الآن، لا يتصف به إلا من رحم الله، ولكنه كان مزواجا كالحسن بن علي رضي الله عنه، ويقال إنه تزوج 70 امرأة، وقيل إنه تزوج 300 امرأة، وكان يطلق 4. وطبعا هذه مسألة أخرى فيها خلاف العلماء، هل يمكن أن يطلق الإنسان بدون سبب؟ رجحوا أنه يمكن، ولكن شريطة أن لا يكون ذواقا، فيوجد الآن في زماننا من له هذه الصفة والعياذ بالله وهذا المرض. فمرت الجماعة أربع نسوة فقال أنتن جميلات الأخلاق طيبات الأعراق طويلات الأعناق لكني رجل مطلق فأنتن الطلاق. طلقهن أربع وتزوج أربع. فإذا قالوا بأنه تزوج يعني ما يقارب 300 امرأة. طبعا كل من ترجم له ذكر أنه كان يتزوج كثيرا كسيدنا الحسن كسيدنا الحسن. على كل هذا مباح، وإن كنا لا نرى أن يتزوج الإنسان ويطلق لغير سبب، لغير سبب، والكلام في المسألة طويل عند الفقهاء. فهذا المغيرة رضي الله تعالى عنه عندما توفي كان أميرا، فستسمعون الأثر. نعم، الأثر التي تروى أنه تزوج صحيحة كلهم يذكرونها في التاريخ. المعروف أن المؤرخ يذكر ماذا؟ يذكر كل ما قيل في ترجمة الرجل، وفي بعض الأحيان إذا كان عنده استطاعة أن ينقد نقد، وإلا إذا نشط هذا الحافظ إمام يذكر أشياء في بعض الأحيان ويسكت، يذكر أشياء ويسكت، معنى أنه ذكر يحاول أن يستوفي كل ما قيل في ماذا؟ في ترجمة الرجل. وفي بعض الأحيان يحصل له نشاط فينقض القصة، مثلا خذوا قصة الحجاج مع سعيد بن جبير، قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل أنت يعني شقي بن قصير، قال أمي أعلم مني باسمك. وهذه القصة وهذا الحوار حتى ألف فيه القرضاوي رسالة اسمها عالم وطاغية. هذه قصة منكرة لا أساس لها من الصحة، ذهب ذكرها في السير ثم حكم عليها أنها لا تصح، وذكرها في تاريخ الإسلام حكم عليها أنها لا تصح. كذلك يذكرون القصة التي وقعت بين أبي حنيفة وأحد ملوك العباسيين وسجنه على القضاء، قال هذه القصة أيضا لا تصح. يعني في بعض الأحيان ماذا يفعل؟ بعض الأحيان يذكر ما قيل في الرجل، وبعض الأحيان يعني يبين. نعم، قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال. يعني من الذي قام وخطب وحمد الله؟ هذا جرير بن عبد الله. نعم، حمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار. الوقار يعني الحلم والرزانة، الوقار هذا هو الحلم والرزانة والسكينة. السكينة كما يقول العلماء احذف الياء واقلبها واو واحذف التاء السكون، السكينة هي السكون. نعم، حتى يأتيكم أمير المراد به أمير بدلا، أمير بدلا، قيل إنه جرير نفسه وقيل زياد، قيل الأمير الذي تولى بعد موت المغيرة هذا الخطيب الذي يخطب وهو جرير بن عبد الله البجلي، وقيل زياد وكان فتاك. نعم، فإنما يأتيكم الآن ثم قال فإنما يأتيكم الآن الآن قال حافظ بن حجر لا أراد تقريب المدة، أراد تقريب المدة تسهيلا عليه، لأن سيدنا معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو آنذاك من كان زياد، وطلب منه أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها، فإنما قال لهم الآن لأن الناس لا تستقر أمورهم بدون أمير، لا تستقر أمورهم بدون أمير، لا بد أن يكون هناك القتال والدماء والسلب والنهب وكل يدعي أنه هو وغيره. إيه؟ نعم، خاصة أهل الكوفة. نعم، وخاصة أهل الكوفة. نعم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الكوفة معروفون بماذا؟ معروفون بخروجهم على السلطان، ومعروفون يعني غوغائهم إلى غير ذلك. نعم، ثم قال استعفوا لأميركم يعني الذي مات، يعني اطلبوا العفو فإنه كان يحب العفو، قالوا بأنه كان يحب العفو عن ذنوب الناس، كان يحب العفو عن ذنوب الناس، إذا جاء به أحد كان يعامله بماذا؟ يعامل الناس معاملة حسنة. وكان يعني حتى إذا يعني معروف أنهم يقولون في المثل كما تدين تدان، هذا مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تدين تدان. والبعض يقول قال رسول الله كما، لا هذا لا يصح، هذا مجرد مثل. بل البعض يقول في التوراة كذلك الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة. وقد ألف شيخنا الشيخ سيد عفان حفظه الله عز وجل، أسأل الله أن يشفيه، وقد بلغنا أنه أصيب بجلطة في رأسه ولم نتأكد إلى الآن، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه، وقلمه سيال هذا الرجل، عنده كتاب سماه الجزاء من جنس العمل في مجلدين، كتاب رائع، طالب علم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب. فالأمير قال سيأتيكم الأمير، لأن معروف على أن الكوفة إذا تركوا بدون أمير سيقع هناك اضطراب وفتن، اضطراب وفتن، وأصل الكوفة معروف. نعم. فإنه كان يحب العفو ثم فإنه قال كان يحب العفو. نعم. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي الآن المتكلم من؟ جرير. ولاحظوا هنا هذا هو الحديث الأخير الذي أورده البخاري في كتاب الإيمان، وسبحان الله كما يقولون تراجم البخاري الأحاديث التي يريدها لم تكن جزافا هكذا كيفما اتفق. هنا البخاري ختم كتاب الإيمان بماذا؟ ببيان النصيحة، ختم كتاب الإيمان بالنصيحة ليشير إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح. لابد أن يعمل الإنسان بالحديث الصحيح دون أن يعمل بالحديث الضعيف والسقيم، هي إشارة منه. ثم لاحظوا ختم الكتاب بخطبة، خطبة من؟ جرير البجلي. وماذا تضمنت هذه الخطبة؟ ها؟ ما الذي تضمنت؟ شرح حاله وشرح حال أهل الكوفة، وهناك أنه يقول شرح تصنيفه. فإنما يأتيكم الآن، فإنما يأتيكم الآن، كأن البخاري يقول يعني التمسك بالسنة سيأتيكم في هذا الكتاب فاعملوا به، والتمسك بالشرائع سيأتيكم الآن فقوموا بها، فقوموا بها سيأتيكم، لأنه لا تزال طائفة منصورة، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال طائفة، بينما قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لم يقل لا تجتمع طائفة من أمتي على ضلالة، لأن الطائفة قد تجتمع على ضلالة. أما الأمة هل نقول الأمة معصومة؟ هل الأمة معصومة؟ الجواب نعم، الأمة معصومة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن طائفة معصومة؟ ليست معصومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، لا تزال طائفة، وهذه الطائفة ربما لأن لا يمكن. ثم قال في الآخر قال ثم نزل استغفر ونزل كما سيأتي إن شاء الله، نزل من المنبر. لماذا قال ذكر هذا ثم استغفر ونزل؟ البخاري يشعرنا بماذا؟ يشعرنا بشيء، وهو يشعرنا بختم الباب، يشعرنا بختم الباب كما أشعرنا بفتح الباب. لماذا؟ ماذا يسمى هذا عندهم؟ طبعا الواحد إذا أراد أن يتكلم عن النحو يقول الحمد لله الذي أنطق اللسان بكلام فصيح وأعرب ما في الضمير، هذا براء استهلال، كأنه يشير إلى أنه سيتكلم على النحو، وعندما يريد أن يتكلم بالتفسير أيضا يأتي براءة الاستهلال. لكن البخاري هنا ماذا فعل؟ هذه تسمى براءة الاختتام، هذه براءة الاختتام، وبراءة الاختتام غير براءة استفتاح، استفتاح، كأنه يطلب على أنه يفتح بهذا، كما يقولون، يقول عبارة الموت يذكر الموت، الموت يذكر الموت، يعني إذا رأيت واحدا ميتا يذكرك الموت، الموت يذكر الموت، لاحظتم؟ كذلك هو هنا، فكأنه يقول لك تمسك بالكتاب والسنة واعتصم بهما وإياك والبدع، فنهايتك الموت ثم الحساب، ثم الحساب. ويحبذ لو كما يقول الآن الناس يقول إذن آخرها الموت، يحبذ لو كان آخرها الموت، آخرها الموت، لا لا مش آخرها الموت، باقي الحساب، باقي الجزاء، باقي الصراط، باقي الميزان، باقي الكتاب، باقي باقي مش آخرها الموت. نعم تابع. قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح. قال الشراح ورب هذا المسجد إني لناصح، قال وفعلا وفى بما بايع به النبي، أو على ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بايع على النصح لكل مسلم. ولهذا كان كلامه، كان في كلامه الصدق والإخلاص والنصح. ها نعم. وكان خالص عن أغراض الفاسدة. في تجارته في كل شيء كان ينصح في كل شيء. نعم. ثم استغفر ونزل. ثم استغفر ونزل. نزل من ماذا؟ من المنبر. والبخاري كأنه يقول استغفر ونزل، فرغ من كتاب الإيمان. طبعا نبدأ إن شاء الله بكتاب العلم، نبدأ بكتاب العلم، باب اقرأ كتاب العلم. هذا لاحظوا هنا في كتاب العلم يترجم، يضع الرقم، كم رقم وضع؟ ثلاثة. ثلاثة وكذلك هذا هو الرقم الثاني. لماذا؟ لأن الوحي ليس بكتاب، إنما هي ترجمة فقط. إذا اعتبرنا الوحي كتابا معنى أن باقي الكتب لا تندرج تحت كتاب الوحي، ولا يقول بهذا عاقل. ولهذا قالوا الكتاب ربما كتبه بعض النسخ، أما البخاري فعنده باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض النسخ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وبعض النسخ لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم في مسألة كتاب العلم. طيب باب فضل العلم. طيب هنا لابد أن نعرف مسألة كتاب العلم. لماذا قدم كتاب الإيمان؟ لا أولا قدم الوحي لكنه ليس كتاب، ليبين على أن الوحي بالوحي نهتدي. وإذا عرفنا الوحي يدلنا على الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فآمنا به، ثم كيف تؤمن وتحقق الإيمان؟ لا بد من ماذا؟ من العلم، لأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وعبادة الجاهل مهما قام أورقت له، والجاهل في باب العبادة عند المالكية كالمتعمد. إذن فلا بد إيش؟ لا بد أن يتعلم. فلذلك قدم الكتاب هذا على سائر الكتب التي ستمر بكم. لماذا؟ لأن مدار تلك الكتب على ماذا؟ هذه المدار الكتب التي ستأتي كلها على ماذا؟ على العلم، كلها على العلم. ولذلك قد يقول قائل ولماذا لم يقدم على الإيمان؟ ما جوابه؟ لماذا لم يقدم على الإيمان؟ نعم اشترط العلم في الإيمان. ها؟ لماذا لا يقدم على ماذا؟ على الإيمان. ها؟ لأن الإيمان أولى من العلم، لأن مبدأ كل خير علما وعملا، الإيمان ثم بعد ذلك العلم. وطبعا لأن الإيمان متوقف على ماذا؟ متوقف على ماذا متوقف؟ على العلم. نعم. تابع. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لاحظوا هنا باب فضل العلم، ثم بعد ذلك طفق يذكر الآيات ولم يذكر حديث. لماذا؟ باب فضل العلم، هذا كتاب تفسير ولا كتاب حديث؟ هو كتاب حديث. ولماذا اكتفى البخاري في بيان فضل العلم بذكر بعض الآيات فقط؟ الجواب يقال إن القرآن أقوى الحجج القاطعة في فضل العلم. وثم أيضا لربما لم يصح في فضله على شرطه شيء، أو لربما صح ولكنه لم يحضر له الآن، أو لربما اكتفى بفضل ما ورد في الآية التي ذكر لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كأنه قال يرفع العلماء منهم خاصة، كما قال البيضاوي في تفسيره درجات، درجات هذا مفعول يرفع، قيل كل واحد ماذا ذكر في هذه الدرجة، من قال 700 درجة، من قال أكثر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم يرفعهم درجات، وهذا معلوم. ربنا عز وجل لاحظ فضل المؤمنين وفضل عليهم أهل العلم درجات، لأنه سبحان الله لولا العلماء لما عبد الله، ولولا العلماء لما قام الجهاد، ولولا العلماء لصار الناس كالبهاء، لصار الناس كالبهاء. فالعلماء هم منار ونجوم الناس، فلا يمكن أن يستضيعوا أن يستضيع الناس في طريق من الطرق إلا بالله، فلا بد بالله. لاحظوا أن العلماء قالوا التفضيل حتى بين الكلاب، الكلب المعلم أفضل من الكلب الغير المعلم. تصور لو أطلقت كلبا معلما على صيد وجاء به ميتا، قال العلماء يؤكل حتى ولو وجد مأكولا منه. جاء مثلا بصيد، صيد كيف هو؟ ميت مأكول منه، يؤكل؟ قالوا نعم يؤكل. حتى ولو أكل منه الكلب؟ قالوا حتى ولو أكل منه الكلب، لأنهم نصوا على أن ماذا؟ على أن الكلب المعلم لا يمكن أن يأتي بماذا؟ لا يمكن أن يأتي بصيد ميت، بصيد ميت، إنما هو الذي مسكه وأكل منه كان جائعا. لو أرسل كلبا غير معلم وأتى به ميتا دون أن يأكل منه، هل يؤكل؟ لا يؤكل، لأن ربنا وجده ميتا فأتى به، فلذلك لا يؤكل منه. ولهذا قال أمه رفع الله درجات العلماء حتى الكلب المعلم رفع درجته على غيره، على غيره. ولذلك انظروا سليمان كان التهابه الحيوانات بل حتى الجنون، ومع ذلك الهدهد عنده زيادة علم. ما هذا هو؟ عندما أخبر أنه سيعاقبه عقابا شديدا قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بل انظروا إلى النملة حيث حذرت من خطر ماذا؟ خطر المحدق بهم من جيش سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. الشاهد عندنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خاصة. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، قال العلماء: لم نجد أن الله أمر نبي من الأنبياء أن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. لم يقل وقل رب زدني عمرا، وقل رب زدني مالا، إنما قال وقل رب زدني علما. وسبحان الله الآن هذا الخلاف قائم، وهذا الشيوخ تويتر وغيرهم، لأن ما عندهم علم. لو كان عندهم علم وكما يسمي العلماء ذو شيء، هو ذو شيء. فالعلم لو حصل منه الإنسان قليلا كلما ازداد علما ازداد أنه جاهل، كلما ازداد علما ازداد أنه جاهل. فإذا رأيت عالما يتكبر ويتعجرف اعلم أنه ما هو بعالم ولا يحزن، ما هو بعالم ولا يحزن. وإذا رأيته أيضا يكره العلماء، اعلم أن هذه صفة الكلاب، يعلم أن هذه صفة الكلاب، يكره العالم الفلان. وقد سبق أن ذكرت لكم أن الله عز وجل الذي يفر من الموعظة ولا يريد العاصي، لا يريد أن يسمع من المشايخ النصيحة لأنه يعلم أنه عاصم. فقال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة، حمر جمو حمار، حمر وحشي يقي مستنفرة فرت من قسوة، يعني الأسد، وبينما الذي يحمل كتاب الله. ولذلك أنا دائما أقول الحامل لكتاب الله وليس الحافظ، مفتوح هذا؟ الحامل لكتاب الله وليس الحافظ، الحامل لكتاب الله وليس الحافظ. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلاحظوا التمثيل، وهذا تمثيل بالبليد الحمار. ثم جاء العلماء فماذا قال؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. قال بعض المفسرين أتبعه الشيطان، أي صار الشيطان تابعا له، هذا أحد التفاسير طبعا، فكان من الغاوي. وقيل أتبعه الشيطان جعله تابعا له، العكس، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني طلب بعلمه ماذا جعله بازا ودكانا يلتصق به. فقال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه. أكبر صنم نعبده ولا يخلو منه إنسان صنم الهوى. عندما قلنا لا ينبغي أن يجعل علمه بازا، وقد نص العلماء على أن بعض المحدثين كانوا يطعنون فيهم. لماذا يطعنون فيهم؟ لأنهم يقولون وليس له من ذنب إلا أنه كان يأخذ عن الحديث وتركوه. فقال الذهبي تبا لهم ما لماذا فعلوا هذا؟ الرجل كان عنده عيال، كان عنده بنات، ومن أين يلتزق؟ ومن أين يلتزق؟ فأنا سمعت أن بعض من هو محسوب على طلبة العلم يطعن في بعض المشايخ. لماذا؟ لمجرد أنهم ما عندهم عمل كانوا يدرسون بالماء وطعن فيه. إيش هذا؟ هذا قلة أدب، ما هكذا؟ طيب أنت لو كنت تعلم افعل كما كان يفعل عبد الله المبارك. عبد الله المبارك كان يعني بالتعبير العصري كان ملايين، عنده البلايين، ومع ذلك ما أخرج الزكاة. البلايين، عبد الله المبارك الإمام الزاهد الوارع المجاهد العالم القائم القانت الخاشع الصائم، جميع الأوصاف وصف الخير اجتمعت، ومع ذلك ما أخرج الزكاة. أيعقل هذا؟ نعم، كان يأخذ مثلا قدرا من المال الذي يغني طالب علم سنة كاملة. يقول له اشتغل بطلب العلم ولا تشتغل بغيره، هذا المال يكفيك سنة، ويذهب إلى آخر ويذهب إلى آخر ويذهب إلى آخر، حتى إنه مرة يعني واحد كان يعطيه تمويل سنة فقلد قضاء، تقلد القضاء فكتب له رسالة يوبخه ويقول جعلت العلم بازا تصطاد به أوساخ الناس. فذهب إلى السلطان وقال، قال له عفيني من القضاء. قال لعل ابن المبارك. قال نعم. فرجع إلى التدريس إلى نشر العلم ورد إليه ما كان يعطيه. هذا الثوري يعني ما شاء الله كان أعطاه الإمام مالك طبقا من تمر هاجر، فأعطاه ماذا؟ ملأه بالجوهر، ملأ له الطبق بالجوهر بالذهب، وكان يأتيه بالحمولة من اللباس والأموال يقول له اشتغل بنشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا سفيان الثوري يقول والله لولا هذا المال لتمندل بالحكام، لجعلوني من دينه. بالله عليكم انظروا الآن، العلماء هم من يذهب إلى السلاطين، هل السلاطين يذهبون إلى العلماء؟ انظروا القصة السابقة لنا عندما الرجل أسود أفطس أعمى جميع عيوب اجتمع فيه، ومع ذلك عندما جاءه السلطان كيف تعامل معه؟ أعطاه بظهره وهو يسأل ويجيب، لأن الناس السلاطين استغنوا عن علمهم، لكن العلماء لم يستغنوا عن مال السلاطين، فباعوا دينهم بدنيا غيرهم. فلذلك عندما تقرؤون سير أعلام النبلاء تجدون أنه يقول ليس له من عيب إلا أنه كان يأتي أبواب السلاطين، والبعض الآخر يقول ارمي به كان يأتي أبواب السلاطين، ومن أتى أبواب السلاطين افتتي إلى غير ذلك. فإذا كان طالب علم عندكم يبلغ العلم وينشر العلم، حاول أن تساعده، حتى إن العلماء نصوا على أن طالب علم تعطى له الزكاة من جهتين، من جهتين، لا أن تأتي فيديو وتطعن في أخيك لأنه كذا وكذا وكذا. ثم كان شيخه للأسف ما هكذا يسأل يطرد الإبل، وللأسف أنا لا أريد أن أسميه، لكن ماذا أقول، لولا أن النصيحة ينبغي أن تكون ليس هكذا، ولكن قالوا المعين مبتدئ لا عينته. فلهذا انظروا كيف كان السلف يتعامل، انظروا كيف كان السلف يتعامل، وكانوا يفرون من أموال السلاطين. كان الواحد مرة أعطاه مال سلطان، أعطاه مال ملأ له ماذا حجره بالمال فرماه، ومرة واحد السلطان يعني في المسجد وهو ممدود ما تحرك أبدا ما تحرك، فرآه السلطان وطبعا كل يعرفون حيلته، أرسل له صرة من الماء، فقال الذي يمد رجله لا يمد يده، الذي يمد رجله لا يمد يده، هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. فالإخوة يعني إخوة يعني في بعض الدول، دولة معروفة لا أريد أن نسميهم، للأسف أخ يدرس في بعض الجمعيات والأخ ما عنده دخل، وهذه الجمعية تأتي من الأموال، أموال بترو دولار، يريدون أن ينشروا مذهبه، فهو أولى بها، هو يدرس علم الحديث ولا يدرس علم التفسير ولا يدرس، هو أولى بها. أم تريد أن يدرسك مجانا؟ طبعا هو السنة والأفضل أن تدرس مجانا لله عز وجل، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن، لكن أخ محتاج وعنده أموال، عنده أولاد، وربما عنده بيت بالإيجار، وربما والكتب غالية، الكتب غالية، وأنتم تعلمون لولا أولاد الفقراء لضاع العلم، لولا أولاد الفقراء لضاع العلم، يعني كما قال الإمام الشافعي لو كلفت شراء بصل ما فهمت مسألة، يعني كما يقول أحد مشايخنا رحمه الله تعالى مات يعني قريبا، مرة كان نازل وكان يدرسنا صحيح مسلم، وكنت دائما معه في نقاش وصراع في كل درس، فكان يأتي بالكتب هكذا ونحن ندرس مجرد صحيح مسلم، يعني ما معه كتاب آخر، يعني طبعا ندرس معه تفسير النسفي وندرس معه أيضا الباعث الحديث وندرس معه الشمائل، لكن وقت درس مسلم يأتي بكتب هكذا. لماذا؟ لأن اللي ناقشته هو يأتي ويقول قال فلان كذا وقال فلان. مرة نزل وقال والله لا أدري أكنت هابطا أم صاعدا، قلت كيف؟ قال وكان عنده ثلاث نسوة التقت بالزوجة، واحدة قالت يعني تحتاج إلى دقيق، وأخرى قالت تحتاج الزيت، وأخرى قالت ما أعرف شيء، قال والله لا أدري لا أدري. فلذلك طالب علم ينبغي أن يعان، ينبغي أن يعان، لذلك وأنت تجعل هذا صدقة جارية. وأنا أعرف طلبة كثر، أعرف طلبة كثر يحتاجون إلى كتب، يحتاجون إلى كتب، انشر أنت ما تستطيع، دين الله عظيم كما كنت أقول لكم دائما، دين الله عظيم ويحتاج إلى عظمة، يحتاج إلى عظمة، واحد بالمال، واحد بجاهه، واحد بعلمه، واحد كل على صار، كل ينفق بما عنده، كل ينفق بما عنده، ما هو كل واحد يقرأ، ما هو كل واحد يقرأ. فحاولوا إذا وجدتم طالب ساعدوه، ساعدوه ولا تفضحوه، فالله المستعان. نعم تابع. باب من سئل علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. أي نعم، يعني هذا في بعض الأحيان السائل، وهذا إن شاء الله سيأتيكم في الأدب، عندما يسأل الشيخ وهو لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، إذا رأيته لا يلتفت إليك اسكت، كما فعل مع عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فأسكت إلى أن يفرغ ثم بعد ذلك أذكر مسألتك. والشيخ أيضا ما ينبغي أن ينهار طالب علم، ولهذا قال بعض المفسرين وإن عد بعضهم هذا من بدع التفاسير، وأما السائلة فلا تنهر، هذا عدوه من بدع التفاسير، وأما السائل الذي يسأل في العلم فلا تنهر. نعم. حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان كنيته أبو بكر البصري. نعم. حدثنا فليح، فليح بن سليمان بن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة. نعم، هذا الخزاعي المدني، وطبعا اسمه عبد الملك وكنيته معروف بأبي يحيى. نعم. وحدثني إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسد. نعم. قال حدثنا محمد بن، محمد بن سليمان المدني. نعم. محمد بن فليح قال، ابن فليح. نعم. حدثني أبي، أبي من هو؟ فليح. فليح. نعم. قال حدثني هلال بن علي، من ويقال له هلال بن أبي ميمونة أيضا، وهلال بن أبي هلال وهلال بن أسامة نسبة إلى ماذا؟ جدي. إلى جده. البعض قد يظن أنهم أربعة مع أنه واحد. نعم. هذا هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال وهلال بن أسامة وهلال، هذه كلهم إيش؟ واحد واحد. وقد يظن البعض أنهم أربعة كما كان يفعل البخاري في الشاميين، لأن البخاري في تاريخه إذا دخل إلى بلدة كم بلدة دخلها وبقي دخلها ست مرات، وطبعا يعرف أسماء الرجال ويعرف لا ينسى، وفي بعض الأحيان يدخل إلى بلدة مرة أو مرتين وينسى الأسماء، ويأتي واحد بكنية وآخر بماذا؟ بلقبه، وآخر باسمه، وآخر بنسبته إلى جده، ويجعلهم أربعة بينما هو واحد. نعم. عن عطاء بن ياسر بن يسار، بن يسار، هذا عطاء بن يسار من هو؟ الهلال مولى ميمون. نعم. عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حتى. أي نعم، يعني عندما جاء أعرابي وسأل النبي، والصحابة كانوا يحبون أن يأتي أعرابي من البادية، ولكن كانوا يتمنون أن يكون يحسن السؤال، أن حسن السؤال السؤال يأتي ويسأل. ولذلك لما جاء جبريل وجلس النبي وصار يسأل، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الرجل جاء بلباس جميل معني علامة السفر، لكن نحن لا نعرفه، ما هو من الحي، ومع ذلك يسأل يا محمد أخبرني عن الإسلام، فيجيبه النبي يقول صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل أن الرجل إذا كان يسأل معناه أنه لا يعرف الحكم، لكن زال العجب متى ونسخ العجب متى؟ عندما علموا أنه جبريل. فكذلك كانوا يتمنون أن يأتي أعرابي ويسأل. فسأله النبي في الدرس فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي لم يجبه، استمر في حديثه. فقال بعض القوم لم يسمعه، وقال بعض الآخر بل سمعه ولكنه كره مسألته. نعم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ماذا قال؟ قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أين أراه؟ أراه هذا من ماذا؟ أين أراه؟ من كلامنا ها؟ لا، هذه من كلام الراوي، إياكم أن تجعلوا هذا من كلامنا. قال أين أراه؟ قالها الراوي، وأرى بضم الهمزة معنى أظن، أظن أنه قال أين السائل. قال أين السائل، وقال الراوي أراه أي أظنه قال أين السائل عن الساعة. قال ها، هذا إيش هو؟ ها حرف يشهد تنبيه. نعم أحسنت. نعم. قال ها أنا يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف؟ قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد لاحظ هذه وسيدة فوضة. يقول العلماء لاحظ سعد صمد عاد كتبها فوضة قالوا لفظا ومعنى. إيش معنى لفظا ومعنى؟ وسيدة فوضة نفس الصيغة مبني مجهول ونفس عدد الحرف. إذا وسيدة أي فوضة لغير أهلي فوضة الأمر لغير أهلي فانتظر ساعة. أسند نعم لأن نفس الشيء لفظا ومعنى. طيب لاحظوا القضية هنا ونقف هنا إن شاء الله باب من رفع صوته بالعلم. هنا مسألة هناك كتاب كتاب رائع. الآن أي واحد يقرأ هذا الحديث يتبادر إلى ذهنه إذا وسد الأمر إلى غيره إلى غير أهله ماذا ينتظر؟ ماذا تنتظر؟ لا السلاطين أصحاب الحكم. وهذا تضييق لواسع تضييق لواسع. في كتاب لعل زغل المطالب إلى زغل المطالب إلى نقد المراتب لعل هكذا العنوان زغل المطالب. يقول يشرح هذا الحديث شرحا جميلا. ماذا يقول فيه؟ تصور واحد مدرس يدرس العلم ولكنه ظن أن التدريس مجرد أن يرفع الصوت خلاص أصبح مدرسا. نقول له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة التدريس. واحد نجار لا يحسن النجار ولكن دخلها من نافذة فنقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله إذا وسدت النجارة إلى غير أهلها فانتظر ساعة إيش؟ النجارة. فانتظر واحد يبيع الكتب هو مجرد جمع الدنيا فنقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة ساعة الكتب. لأن الذي يبيع الكتب ينبغي أن يختار وينتقي الكتب التي يبيعها لأن هناك يحرم عليه أن يبيع كتب الدجل وكتب المبتدعة وإلى غير ذلك. واحد أيضا يخطب على الناس يصعد المنابر ويظن أن إذا ألقى خطبة رنانة حافظ أحاديث بعض أحاديث صافي أصبح. فنقول إذا وسد الأمر يعني الأمر الخطابة إلى غير أهلها فانتظر ساعة المنبر. ولذلك المنابر تشكو إلى الله من ركابها. الواحد يظن أنه وجد فرصة وراحة ويصعد على المنبر ويفسق ويكفر ويظن أنه عال. كذلك في كل شيء. إذا اجعلوا هذا في كل شيء حتى البناء. تصوروا إذا كان واحد مثلا مقاول وهو ليس من أهل الصنعة دخلها هكذا من أجل الدنيا فقط بجبهته كمان فماذا نقول له؟ انتظر ساعة البناء في كل شيء حتى في الحرف حتى في العلم في كل شيء فانتظر ساعة. وأعجبني هذا الشرح أعجبني هذا التوجيه. كتاب كله بهذا الشكل. تجارة تصور واحد دخل إلى التجارة وصار يبيع ويشتري ويظن على أن التجارة أن يبيع ويشتري ويكثر من ماله يكثر من رأس ماله والأرباح. هذا يفكر لماذا؟ يفكر لبطنه ولفرجه فقط ولا يفكر أن المال من أين اكتسبه هو فيما أنفقه ولا يفكر أنه سيحاسب يوم القيامة عنه. بل لاحظ الإمام مالك كان يطرد كل من لم يتقن كتاب البيوع والإمام عمر رضي الله عنه وعلم أبي طالب كان يطردون من لا يحسن أحاديث البيوع ولا يتقن أحكام البيوع. وكان بل الأصمعي دخل إلى السوق ووجد الناس يبيعون ويشترون وإذا بهم يلحنون فقال سبحان الله يلحنون ويربحون. سبحان الله عجبا يلحنون ويربحون. فإذا معنى أن كارثة كارثة كارثة كما قال سفيان الثوري قوم افتضحوا واتفقوا قوم افتضحوا واتفقوا. يعني إذا جئنا نبحث من يستحق أن يكون مدرسا ما وجدناه إلى الآن فنحن أيضا كذلك لا نزعم أننا بأننا من أهل التدريس لكن كما قالوا إلى أن نجد الماء وإلا فبشر إذن أهل المقابر بالحشر. والسفينة إذا لم تجد من يدبرها دبرتها الضفادع. ها؟ كذلك. فالله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله درس النحو مع أهل تونس، أما درس النحو مع إخواننا في الغرفة، ويصعب الدخول الغرفة إن كان الآن لعله ينقل لهم زين الدين، صلى الله أن يزين أيامه. يعني درس النحو معهم موقوف إلى أجل.